كيف نفك العجل العربي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التقسيم الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو تقسيم وجه الشبه إلى واحد وإلى مركبا نزل منزلة الواحد وإلى متعدد. ثم ذكرنا أن كل واحد منهما إما طرفان حسيان أو عقليان أو مختلفان. هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للمتعدد. أما بالنسبة للنزل منزلة الواحد وللواحد، فيرى المصنف أنه الوجه الشبه إذا كان حسيا لا بد أن يكون طرفاه حسيين. هكذا نذكر التقسيم على اللوح، لأن اليوم كل بحث في الأقسام ذكر 16 قسم كيف نحصل عليها. احتاج الى دعام. كان الكلام اذا التقسيم الأول بالمعلومة وجه الشبه واحدة. القسم الأول إلى أن يكون وجه الشبه واحد. القسم الثاني أن يكون منزل منزلة، هذا المنزل منزلة الواحد نسميه مركب. وجه التسمية واضح باعتبار ماذا؟ أنه هو وجه شبه واحد، المراد المجموعة المركب من عدة هو فلذا سميناه ماذا؟ مركب. قسم الثالث أن يكون وجه الشبه متعدد، وفرقنا في الدرس السابق بين الواحد وبين المتعدد. ثم بعد أن قسمناه بهذا الشكل قلنا هذا وجه الشبه الواحد إما حسي وإما عقلي، والمركب إما حسي وإما عقلي. متعدد قسمناه إلى كم قسم؟ إما حسي عقلي ومختلف. هذه كلها اقسام لوجه الشبه. كم قسم عندنا لوجه الشبه؟ يصبح عندنا 7 اقسام. وجه الشبه الواحد الحسي، وجه الشبه الواحد العقلي، وهكذا 7 اقسام الى الان انتهى. هذا من ناحيه ماذا؟ هذا التقسيم من ناحيه وجه الشبه. الان ياتي المصنف الى طرفي التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه اما واحدا او مركبا او متعددا. فالان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطرفين. انتفهمنا؟ بالنسبة لوجه الشبه الحسي، ما عندنا وجه الشبه الحسي هنا؟ ما هو؟ واحد الحسي، المركب الحسي، المتعدد الحسي، والمتعدد مختلف. لأن واحد متعدد واحد من وجوهات الشبه الحسي. فوجه الشبه الذي يرتبط بالحس من هذه الأقسام 7 عندنا 4. هذه كلها طرفاه حسيان، طرفاه حسيان. طبعا هذا ما إلى الآن ما زدنا في الأقسام، إلى الآن ما زدنا في الأقسام. ولا يمكن أن يكون عندنا وجه شبه حسي وطرفاه عقليان، مستحيل. أو أحد طرفيه عقلي، هذا مستحيل. لا، ما عندنا لا أحد مختلف. هذا بالنسبة لوجه الشبه المختلف. نتكلم الآن عن الطرفين. وجه الشبه مختلف، يعني عندنا 3 وجوه شبه: الأول حسي، الثاني عقلي، الثالث حسي. هذا المختلف لابد أن يكون الطرفين، الطرفان ما هما؟ يعني شبه والمشبه، لابد أن يكونا حسيين. ويستحيل أن يكون وجه الشبه حسي والطرفان ماذا؟ عقلي، أحدهما عقلي أو كلاهما عقلي. يستحيل. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هذا مدعى. إذن مدعانا أن في 4 من هذه الأقسام 7 الطرفان لابد أن يكونا مما يدركا بماذا؟ بالحس. هذا المدعى. ويستحيل أن يكون عقلي. ليه؟ لأنه في الحقيقة العقل يستحيل أن يقوم بماذا؟ بالحس. نحن نعرف أن وجه الشبه هو الصفة القائمة في الطرفين. وجه الشبه هو صفة قائمة في طرفين. الآن إذا كان وجه الشبه حسي والطرفان عقليين، يستحيل أن يقوم الحس في العقل، لأن الحسية معناها التشخص والجزئية، والعقلية معناها ماذا؟ الكلية. ويستحيل أن يقوم الجزء في الكل. ملتفت للدليل. إذا كان وجه الشبه حسيا يستحيل أن يكون طرفا التشبيه عقليين. ليه؟ لأنه إذا كان هذا الطرف عقلي وهذا الطرف عقلي، وجه الشبه حسي، وجه الشبه ما هو؟ هو الصفة المشتركة بين الطرفين. فالحسي معناه قام في المشبه، وقام في المشبه به، والمفروض أن المشبه عقلي والمشبه به عقلي، والحسي لا يكون شيء حسيا الا اذا تشخص، اذا تشخص يصبح جزئيا، والعقل امر كلي. واضح الدليل؟ هذا الدليل. فاذا كلما في كل مورد كان عندنا وجه شبه حسي يجب ان يكون الطرفان حسيين. واضح هذا الشيء؟ هذه المدعى الاول الذي يقول هذا المدعى الثاني يقول والحسي من وجه الشبه اللي هو في هذه الأقسام كان أربعة. شوف لو قال هكذا والحسي من وجه الشبه طرفاه حسيان، قد نتوهم ماذا؟ أن هذا الحس كم يشمل قسم على اللوح؟ كم يشمل قسم؟ ثلاثة أقسام: الواحد الحسي، والمركب الحسي، والمتعدد الحسي. فأراد التبتزاني أن يعممه على المختلف، فما أضاف في العبارة سواء كان بتمامه حسيا أو بتمامه حسيا يشمل ثلاثة أو ببعضه يشمل المختلف. واضح العبارة صارت؟ والحسي طرفاه حسيان لا غير. وإن كانت القسمة العقلية في البداية تقول إما حسي وإما عقلي وإما مختلف، لكن في المقام الإثبات ينحصر بماذا؟ بالحس. ليش؟ ما هو الدليل؟ أي ما معنى طرفاه حسيان؟ أي لا يجوز أن يكون كلاهما أو أحدهما عقليا. ما الدليل؟ لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحس شيء. يوضحها التفتزان. فإن وجه الشبه بحسب الفرض، ما هو وجه الشبه؟ هو صفة مشتركة بين الطرفين، هو أمر مأخوذ من الطرفين موجودا فيهما. والموجود في العقل بماذا يدرك؟ يدرك بالعقل دون الحس. إذ المدرك بالحس لا يدرك الحس شيئا إلا إذا تشخص، وإذا تشخص ماذا يصبح؟ جزئي، والجزئي لا يقوم في الكل. يقول إذ المدرك بالحس لا يكون إلا جسما أو قائما بالجسم. شوف، إلا جسما أو قائما بالجسم. تفتزاني ما هو مذهب العقائد الكلامي؟ أشعري. تفتزاني أشعري. الأشاعرة يوجد خلاف بين الأشاعرة وبين الحكماء. الأشاعرة ذهبوا إلى أن الذي يدركه الحس هو الجسم والجوهر، والفلاسفة والحكماء ذكروا إلى أن الذي يدركه الحس هو الأعراض. أنت تدرك لون الجدار في الحس والشكل الذي هو مقولة العرض، أما الجوهر والجسم ماذا؟ لا يدرك بالحس. هذا رأي من؟ الحكماء. رأي الأشاعرة أن الجسم يدرك بالحس. فإما هنا أن التفتزاني أراد أن يعمم لا يبني على مذهبه، فقال ماذا؟ إما جسما، إلا لا يكون بالحس إلا جسما أو قائما بالجسم، يعني إما جسم أو عرض. وإما أن التفتزاني مخالف للأشاعر. الآن احنا عندما يكون واحد أشعري ليس معناه أن كل أفكار حتى يكون أشعري يعني معناه يوافق على كل أفكار الأشاعر. من الامتحان كيف نجحت في الامتحان؟ كيف؟ فمهم أنه الآن عندما نقول أنت إمامي يعني الآن كل نظرية يقول بها علماء الإمامية حتى تكون إمامي لازم كل نظرية صغيرة وكبيرة مثل هذه مطلب تافه يجب أن تقول به حتى تكون إمامي. لا، إمامية في أسس وأركان، إذا واحد قال بها تفدنا يصبح إمامي، حتى الآن في بعض الجزئيات إذا خالف تفدنا هذا شيء آخر. فهذا التفتزاني أشعر يعتقد بماذا؟ بأركان المذهب الأشعري. أركان المذهب الأشعري مثلا الحصن والقبح، أركان المسلك الأشعري ماذا؟ الجبر، أركان المسلك وهكذا. أركان المسلك الأشعري نسبة الأفعال كلها إلى الله. مهم هذه أركان، هل يقول بها التفتزاني؟ إذا خالف في بعض الجزئيات لا يخرج عن كونه أشعريا. فمن الممكن أن يكون التفتزاني هنا لا مع الحكماء ولا مع الأشاعرة، يرى أن الحس يدرك ماذا؟ يدرك كل من الجوهر والعرب، كيف كان الأمر سهل. إذن الوجه الشبه إذا كان حسيا، نعم أدم شوي أدم، وجه الشبه إذا كان حسيا بدل لك أنا وجه الشبه إذا كان حسيا فلا بد ماذا؟ أن يكون طرفاه حسيين. أما إذا كان وجه الشبه عقليا، ماذا تبقى عندنا من وجه الشبه العقلي؟ ثلاثة أقسام: واحد العقلي المركب العقلي المتعدد العقلي. ليه؟ يعني تحضرات أربع. لا لا لا لا. المختلف بالنتيجة واحد. يعني بعضه عقلي وبعضه حسي. بما أن هذه مثلا إذا قلت أنا زيد كالأسد أو زيد كعمر في اللون، اللون حسي أو عقلي؟ حسي. والعلم حسي أو عقلي؟ فإذا كل من اللون والعلم لابد أن يقوما وين؟ في الطرفين، يعني وجه الشبه مشترك بين الطرفين. فإذا كان لون جزئي لابد أن يكون يقوم بحسي، فلابد أن يقوم بحسي ويستحيل أن يقوم بشيء عقلي. أما العقلي فيمكن أن يقوم بشيء حسي كما سنبين بعد قليل. فإذا بقي لدينا ثلاثة أقسام: الواحد العقلي المركب العقلي المتعدد العقلي. يقول في العقل لا مانع، الآن تبدأ تتعدد الأقسام كيف الجيدة في العقل لا مانع. نبدأ بهذا كمثال: هنتكلم عن ماذا؟ عن وجه، عن الطرفين. نتكلم الآن عن ماذا؟ عن الطرفين. إما حسيان أو عقليان أو بالنسبة للطرفين أحدهما عقلي والآخر مختلفة. نأتي إلى هذا العقل بنفس الكلام، نأتي إلى هذا العقل نفس الكلام. الآن كم صار عندنا قسم؟ واحد أربعة خمسة ثمانية تسعة 12 13 الآن شوف ادمع وجه الشبه واحد حسي طرفاه على الأربعة في السيارة تصور على 13 فكيف يقول التستزادي ستة عشر؟ المختلف كيف نقسمه؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن معه واحد حسي، فلا يكون ذاك أن يكون غير حسي، لا يكون. فكيف صارت الأقسام ستة عشر؟ الآن نرى هذه إلى الآن ثلاثة عشر. يقول والعقلي من وجه الشبه أعم. ما معنى أعم؟ يعني يقوم في العقل ويقوم في الحس، يعني ممكن أن يكون طرفاه حسيين وممكن أن يكون طرفاه عقليين وممكن أن يختلفا. والعقل من وجه الشبه أعم من الحس لجواز هذا الدليل أن يدرك بالعقل من الحس شيء. شوف الآن العقل عندما ينظر إلى زيت، زيت فيه جهة اشتراك هي النوع، لأن الكل الطبيعي موجود بوجود أفرادي، فالعقل يدرك من زيت الإنسان، فيمكن أن يدرك من الحس شيء. واضح هذا الدليل؟ أن يجوز، هذا الشرح للأعمية، أن يكون طرفاه حسيين أو عقليين أو أحدهما حسيا أو أحدهما حسيا والآخر عقليا، إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس. الإنسان قائم في زيت، لا يوجد فيه مانع، لأن زيت عبارة عن حقيقة إنسانية مع مشخصات، مع ماذا؟ مع مشخصات خارجية. لا، إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس وإدراك العقل من المحسوس شيئان. مثلا الزيت، زيد أليس حسي؟ زيد عنده علم، العلم ماذا؟ عقل، فينتزع من الحس شيء عقلي ويصف الحس بشيء عقل. ولذلك يقال التشبيه بالوجه العقلي أعم، يعني بلحاظ أطرافه، قد تكون حسية قد تكون عقلية قد تكون مختلفة. من التشبيه بالوجه الحسي بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي من غير عكس. هذه أي عكس؟ عكس المستوي أو عكس المطير؟ لا عكس المستوي ولا عكس المطير. شوف العكس المستوي، شوف اذكرت القضية في البداية. ولذلك يقال التشبيه بالوجه العقلي أعم من التشبيه بالوجه الحسي، بمعنى كل ما يصحه. هذه الفكرة حتى نحصل بباقي لنا ثلاثة أقسام حتى ما تضيع. كل ماذا؟ اقرأ العبارة. كل ما يصحه التشبيه، كل ما يصحه الوجه الحسي فيه يصح العقل، حتى ما تحصل مكان. هذه ما هي صورها؟ موجبة العكس المستوي تنعكس إلى ماذا؟ موجبة جزئية، يعني ماذا يصح؟ بعض ما يصح فيه العقل يصح فيه الحس، كلاهما صادقتان. فكيف يقول ولا عكس؟ فيقول مقصود من ولا عكس، ولا عكس العرفي، ولا عكس عند العرف ماذا؟ عندما تقول كل بليغ كل بليغ فصيح ولا عكس. يعني ليس كل فالعكس العرفي للموجب الجزئية سالبة كلية، عكس العرفي للموجب الكلية سالبة كلية. كل ما يصح الوجه الحسي فيه يصح العقل، وليس كل ما يصح العقل فيه يصح سالبة جزئية. سالبة جزئية لا موجبة جزئية. كيف؟ النقيب يبدل الطرفين، عكس العكس هو الذي يبدل فيه النقيب. كل شوف كل انسان حيوان نقيبه ماذا؟ تقول بعض الحيوان ليس بإنسان. وينصرنا بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه، بل حتى نشوف حتى السالبة الجزئية لا يجب أن تكون سالبة جزئية، هكذا نقول لا نشرح لك. بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي، هذه ما هي هذه القضية؟ قلنا موجبة كلية من غير لا، غير بمعنى لا، غير عكس العكس لابد أن يكون موجبة كلية حتى تأتي لا وتنفيه. يعني ماذا؟ ما هو العكس؟ ما الآن شرحنا غير عكس، لكن ما هو العكس؟ غير العكس سالبة جزئية، أما العكس ما هو؟ الموجبة كلية. كل ما يصح الوجه الحسي فيه يصح العقلي، عكسه كل ما يصح العقلي يصح الحسي. هذا العكس لا يصدق، صار واضح؟ عكس الموجبة الكلية موجبة كلية لكن مع تبديل الطرفين. واضح الأنصار؟ نحن قبل قليل شرحنا غير عكس، أما كان ينبغي أن نشرح العكس لا من غير عكس. فإن قيل التفت جيدا معي إلى هذا الإشكال، خلاصة الإشكال عندنا مجموعة من المقدمات مسلمة توصلنا إلى نتيجة مغايرة لما أثبتناه قبل قليل. عندنا مجموعة من المقدمات المسلمة، المقدمات المسلمة تنتج نتيجة، هذه النتيجة التي تنتجها هذه المقدمات خلاف ما توصلت إليه أيها المصنف. المقدمة الأولى، كل وجه شبه هو مشترك بين الطرفين، صادقة أو كاذبة؟ صادقة. يعني تعريف وجه الشبه ما هو؟ هو الأمر الذي يشترك فيه الطرفين. إذن الدليل هذه الكلية ما هي؟ دليلها نفس تعريف الوجه، نفس تعريف وجه الشبه. إذن عندنا مقدمة مسلمة، كل وجه شبه فهو مشترك بين الطرفين، صادقة أو كاذبة؟ صادقة. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، كل أمر يكون مشتركا يجب أن يكون كليا. ما الدليل؟ هذه صادقة أيضا، كل أمر مشترك يجب أن يكون كلي. ليه؟ من ما معنى مشترك؟ يعني ينطبق على هذا وينطبق على هذا، ما هو تعريف الكلي؟ أنه ينطبق على كثير. أرواح في إشكال في المنطق على كثير الكثير. أي قالوا أنه هذا التعريف غير شامل للحمار أجلكم الله، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ليه؟ قال إن الحمار يصدق على كثر لا يصدق على كثيرين، كثيرين جمع مذكر سالم يطلق لمن؟ للعاقل والحمار غير عاقل، فيلزم خروج هذا الحمار عن تعريف ماذا؟ عن تعريف الكلي، والحالة من الحمار كلي، فتعريفه غير غير جامع. نعم خلاص، اذا انحصرت القضيه بالحمار فالامر سهل. المهم، اذا المقدمه الاولى، نكرر المقدمه الاولى المسلمه ماذا كانت؟ كل وجه شبه هو مشترك بين الطرفين، لانه يعني اذا لم يكن مشترك لا يكون وجه شبه، وكل امر مشترك لابد ان يكون كليا لصدق تعريف الكلي عليه. اذا ضممنا هذه المقدمه الثانيه للمقدمه الاولى ماذا ينتج؟ اكتبها عندك. المقدمه الاولى كل وجه شبه فهو مشترك، وكل مشترك فهو كلي، كل وجه شبه فهو كلي. الشكل الاول ينتج ان كل وجه شبه لابد ان يكون كل. صار عندنا الى الان كم مقدمه؟ صار عندنا ثلاث مقدمات. الاولى دليلها نفس تعريف وجه الشبه، والثانيه دليلها نفس تعريف الكل في المنطق، والثالثه دليلها ما هو؟ ان الشكل الاول ينتج. فصار عندنا ثلاث مقدمات ماذا؟ مثلث. الآن تعال خذ النتيجة، ما هي كانت المقدمة الثالثة اللي هي النتيجة؟ كل وجه شبه يجب أن يكون كليا. هذه المقدمة. المقدمة الرابعة، لا شيء من الحس بكله. ما هي نوع هذه المقدمة؟ سالبة كلية، لا شيء من الحس بكل. طب ليه؟ لأن الحس لا يكون حسيا إلا إذا تشخص، وإذا تشخص أصبح فلا شيء من الحس بكل. هذه المقدمة الرابعة نجعلها كبرى لقياس صغراها النتيجة. ماذا كانت النتيجة؟ اقرأ لي اياها. كل وجه شبه فهو كلي، ولا شيء من الحس بكلي. هذا قياس من اي شكل؟ كل وجه، اكرر المقدمة الاولى، كل وجه شبه فهو كلي، ولا شيء من ال، تستطيع ان تقول هكذا، ولا شيء من الكل بحس. الكل لا يكون حسيا، لانه الحس لابد ان يتشخص، ولا شيء من الكل بحس. يصبح الشكل الاول ماذا ينتج؟ لا شيء من وجه الشبه بحس. فكم قسم يفضل عندنا؟ ما شاء الله اربعه اقسام، الواحد الحسي والمركب الحسي والمتعدد الحسي والمتعدد المختلف. كل وجه الشبه فيها حسي. فالآن بالبرهان المنطقي أثبتنا لك أنه يستحيل أن يكون وجه الشبه حسيا. أكرر لك، اكتب على اللوح، ها؟ واضح؟ نتيجة هكذا. عندنا مقدمة أولى تقول كل وجه شبه فهو مشترك، هذا بديهي لأن هذا تعريف وجه الشبه، وكل مشترك لابد أن يكون كليا، ينتج أن وجه الشبه لابد أن يكون كل. نضم له مقدمة، لا شيء من الكل بحسه، ينتج أنه، لأن النتيجة تبع حس مقدمتين، واحدة موجبة واحدة سالبة، تكون النتيجة سالبة. لا شيء من وجه الشبه بحسي، هذه لا وجه من لا شيء من وجه الشبه بحسي. ما هي هذه القضية؟ سالبة، سالبة كلية. هنا ماذا ذكرنا على اللوح؟ بعض وجه الشبه حس. نعطيه السالبة الكلية موجبة جزئية، إذا كانت السالبة الكلية برهنا عليها على أنها صادقة هذه يجب أن تكون كاملة. فبالبرهان المنطقي أثبتنا أن هذا التقسيم باطل. صار واضح المطلب اليوم؟ بحث شوي تحريك للذهن. طب نقرأ بعد ما في قارئ ومفتوح، نقرأ هذا الإشكال نرى بعد ذلك كيف يجيب عنه التفتزان. فإن قيل، هذه نادرا المصنف يذكر إشكال وجواب في المثل خطيب القزوين، هو أي وجه الشبه مشترك فيه. هذه كانت ماذا؟ صغرى القياس الأول، كل وجه شبه فهو مشترك فيه. ما هو دليلها؟ ضرورة، هذا هو تعريف الوجه الشبه، ضرورة اشتراك الطرفين فيه. هذا كانت الصغرى. الكبرى، وكل مشترك، الكبرى محذوفة، هذا نسميه قياس مضمر جاء بالنتيجة، هكذا كل وجه شبه مشترك فيه، وكل مشترك فيه فهو كلي. ماذا ينتج؟ فهو كلي، أتى بالنتيجة، هذا من القياس المضمر الذي حذفت إحدى مقدماته. واضح صارت العبارة. ليش المشترك لابد أن يكون كليا؟ ضرورة أن الجزء يمتنع وقوع الشركة فيه، من نفس تعريف الجزء والكل نعرف ذلك. ضرورة هذا دليل لأي شيء، استدلال لأي شيء؟ للكبرى المحذوفة، للكبرى المحذوفة. والحسي ليس بكل قطعا. ليش؟ ما هو دليل هذه المقدمة؟ ضرورة أن كل حسي فهو موجود في يعني متشخص، موجود في المادة يعني متشخص، حاضر عند المدرك، ومثل هذا الشيء المتشخص لا يكون إلا جزئيا بالبداهة، ضرورة يعني بالبداهة. نتيجة ماذا؟ فوجه الشبه لا يكون حسيا قط، يعني لا شيء من وجه الشبه حسي. والحال أنه على التقسيم ماذا ذكرنا؟ بعض وجه الشبه حسي، نقيض السالبة الكلية، إذا السالبة الكلية صادقة الموجبة الجزئية كاذبة، فبطل التقسيم. أتعبنا أنفسنا لذكر هذا التقسيم، تبين أنه بعض. هذا إن قيل، هذا هو الإشكال. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال، أو عفوا المصنف، يجيب المصنف عن هذا الإشكال أنه وارد، أنه وارد الإشكال وارد، لكن مع ذلك عندنا 16 قسم. عجيب، إذا امتنعت هذه الأقسام من أين تأتي بهذه التشقيقات؟ يقول شوف، نحن نسلم معك أن وجه الشبه لا بد أن يكون كليا، لكن مقصودنا من وجه الشبه الحسي هذا المعنى، يعني هذا هو في الحقيقة يسلم بالإشكال. مقصودنا من وجه الشبه الحسي أن أفراده مدركة في الحس وجزئياته مدركة في الحس. فالمقصود من وجه الشبه العقلي ما كان أفراده مدركة في العقل، والمقصود من وجه الشبه الحسي لا أنه هو مدرك في الحس، مصادقه مدركة في الحس. واضح هذا الشيء؟ مثلا المشترك بين زيد وعمر اللون، هذا اللون معنى انه حسي، ان مصادقه انه ما ان مصادقه حسي، يعني لون زيد حسي ولون عمر حسي. اذا هو في الحقيقه تسليم بالاشكال وليس دفعا له. فيقول نحن نسلم، لكن ليس مرادنا من الحسي يعني هو بنفسه حسي، وجه الشبه لابد ان يكون كلي، لكن مقصودنا من أن وجه الشبه حسي يعني جزئيات أو مصادقة مدركة بالحواس. واضح حل المشكلة؟ قلنا المراد بكون وجه الشبه حسيا أن أفراده أي جزئيات أي جزئياته مدركة بالحس. لماذا شرح الأفراد بالجزئيات؟ أنا في مقابل الكل عندنا جزء، مقابل الكل عندنا جزء، في مقابل الكل عندنا فرد، أما في مقابل وجزء في مقابل الكل عندنا جزء. لذا شرح الأفراد بالجزئيات. مدركة بالحس كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها الحاصلة في خد زيد ولون الطماطم مثلا في المواد. فالحاصل شوف الآن التفتزاني يريد أن يذكر لنا كم قسم؟ 16. فتعال نكتشف أين هو الاشتباه. واضح الاشتباهين؟ نعم. وين؟ هذا أحسن. فالحاصل أن وجه الشبه ما أدري واضح صار كيف صار 16 مختلفان. شوف في هذا الأخير مختلفان، يعني ما معنى مختلفان؟ قد يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، قد يكون المشبه عقلي والمشبه به حسي. فالمختلفان في كل واحد منهما ينقسم إلى قسمين. فبدل ما تصير تضرب في ثلاثة تضرب بماذا؟ في أربعة، تصبح يصبح المجموع 16 صفر. لا 16. لا ذاك تقسيم، هذا مختلفان بلحاظ وجه الشبه، هنا بلحاظ الطرفين. يقول فالحاصل أن وجه الشبه إما واحد أو مركب أو متعدد، وكل من الأولين الواحد والمركب إما حسي أو عقلي، والأخير يعني المتعدد شوف إما حسي أو عقلي أو مختلف. كم يصبح عندنا قسم؟ 7 أقسام. والثلاثة العقلية، خب الأربعة الحسية ما فينا نقسمها بلحاظ الطرفين صحيح؟ والثلاثة العقلية طرفاه إما حسيان أو عقليان أو المشبه حسي والمشبه بعقلي أو بالعكس. صارت 16 قسم. كم قسم عقلي؟ 12. 12 قسم عقلي. وأربعة أقسام أو ثلاثة أقسام، لأن ثلاثة عقلية، ثلاثة عقلية تضربها في أربعة تصبح 12، والباقي أربعة تصبح 16. فالواحد الآن درسنا كل الباقي ما هو بيمثل على 16 قسم. فالحمد لله حالا بعد أصل البحث انتهى، يعني فقط الأمثلة مطلب فيها سهل إن شاء الله. كان الامتحان مرة ذكر في مصطفى القدس كان يعمل امتحانات الحوزة، فجاء سؤال في هذا الملل والنحل تذكر أسماء أربعة من قطاع الطرق. مرة سألوا كله معناه هي عدة الرجل.